تذكر الموقف وأنت يأتي صبرك إلى أمك. جيل لها عبد الله مات حتى تدها على قلبها وامتكت القلب، ثم خرت ساجدة لله جل وعلا. أسألكم بالله من يقدر على هذا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سجدت لله جل وعلا وفي قلبها ألم ونار، الذي تسجد أحد عيالها، الذي تسجد ذيب المرة الصالح أحسبه والله حسيبه، المصلي المعتكف الحاج المعتمد اللي مات على شهادة التوحيد. درب النهاية مأتم كان القضاء على الطريق ملسدا، فتناثرت تلك الجسوم جريحة في حادك الله أكبر ما جرى. في ظلمة الليل الحزين تناثرت أجسادهم والبعض منهم قد غشى. يا إخوتي صوتا يرادد من هنا، يا إخوتي الله تسمعها هنا. أين الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا معاشر الكرام، يا معاشر الكريمات، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه لا نجاة إلا للمتقين. من اتقى الله تبارك وتعالى نجا، ومن تخلف عنه عز وجل هلك وخسر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، أصلح حكام المسلمين عامة وحكامنا خاصة. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اجز القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء. اللهم اخلق على المنفقين خيرا، وعلى الداعمين خيرا، وعلى المشرفين خيرا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تنزل على قلبي وعلى قلوب الحاضرين والحاضرات رحمة من عندك. أسألك يا الله ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مأسورا من المسلمين إلا سكتت أسره. أصلح قلوبنا، وأصلح والدينا وأبناءنا وبناتنا، وأصلح حكامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حي الله الجميع في هذا الملتقى المبارك الذي أسأل الله أن يجعله خيرا وبركة على الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، والمستمعين والمستمعات. احمد الله جل وعلا فلا محمود سواه. احمد الله جل وعلا الذي من علي بحضور ملتقى شباب الخبر الخامس الذي جعله الله تبارك وتعالى منارة للهداية وبركة علي وعلى أبناء المنطقة الشرقية من شباب وشابات ورجال ونساء وعلى الأمة جمعاء. فلله الحمد على كل حال، فلولاه ما كنت بين أيديكم اليوم، ولولاه ما التقى قلبي مع قلوبكم في هذه الليلة المباركة. أشكر الله جل وعلا شكرا عظيما جليلا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ثم أشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى الراعي الأول لملتقيات الشباب في المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن فهد حفظه الله تعالى، ثم أشكر بعد شكر الله جل وعلا كل من ساهم في هذا الملتقى، وأشكر الأحبة المنظمين لهذا الملتقى الشبابي وجميع من حضر من رجال ونساء، سائل الرب أن يجزيكم عني الفردوس الأعلى. ولا يفوتني في هذا المقام المبارك أن أوجه أكف الضراعة إلى الله جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين من كل شر، ولا يفوتني أن أهنئ نفسي أولا وأهنئكم ثانيا والأمة الجمعاء بسلامة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. فالحمد لله على كل حال. أحبتي في الله، حينما التقيت في أعوام ماضية مع إخواني وأخواتي في هذا الملتقى المبارك كان اللقاء ولا زال في الله ومن أجل الله، فما كان لله تبارك وتعالى يبقى وما كان لغيره يثنى. فأقول في مطلع محاضرتي: لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وشؤمي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن خيبت أعمالي وأبعدتني، فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع، إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. أحبتي، جيت اليوم وفي قلبي حب ولكم حنين، جيت اليوم ولي معكم صداقة وإخاء كم اشتاقت العين أن تراكم والقلب أن يجتمع بكم، دنيا تمر بنا وتصبح علينا بحال وتمسي علينا بحال، والسعيد من خرج منها بخير ما يحب ربي ويرضى. وصدق القائل لما قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وليت الذي بينك وبيني عامر وبيني وبين العالمين خراب. إلهي ما أكرمك يا إلهي، إلهي جمعت قلوبنا وألفت نفوسنا وخذلت عدونا وأظهرت أمرنا، ومن كل ما سألناك ربي أعطيتنا. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونهجر من يزرك. جئناك في هذه الليلة المباركة نعرض قلوبنا عليك، وأنت القائل سبحانك في كتابك الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم والله لا فرح يا ربي إلا بك، ولا أنس إلا معك، ولا سعادة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، لأنك أنت الملك الذي ملك القلوب وصرف الآيات وضرب المثل وأخذ القلوب إلى بر الرحمة والأمان. أحبتي في الله، عنوان لقاء اليوم وفي هذه الليلة المباركة: ورحل عبد الله وبقي أثره. ورحل عبد الله وبقي أثره، رسالة دبجت فيها الكلمات من قلبي إلى قلوبكم، رسالة من القلب إلى القلب، قصدت منها تحريك القلوب وتنظيفها وتذكيرها، لأن القلوب تصدع وجلاء صداها ذكر الله جل وعلا. يا شباب يا أنصار الأمة، أخاطب فيكم اليوم حبكم لله جل وعلا، أخاطب فيكم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخاطب فيكم الفطرة الإيمانية يا أنصار العقيدة، يا حملة الرسالة يا فخرنا، يا أحبابنا يا فخرنا، يا أحبابنا يا دعاة المستقبل. وأقول لكم تذكروا من ربكم جل وعلا، تذكروا من نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، تذكروا من أنتم، تذكروا من هم أجدادكم، تذكروا أنكم فخر للأمة بإذن الله إن أنتم آمنتم واتقيتم وعلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم سرتم. قفوا معي بقلوبكم وبأحاسيسكم وبنفوسكم الأبية التي ما عبدت إلا الله وما ارتضت غير الإسلام عنوانا. هذه رسالة أرسلها لأحبابي وإخواني وأخواتي، حملت بين طياتها قول الباري جل وعلا في محكم الكتاب: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فليس بالعجيب أن كل شيء مكتوب ومحسوب ومسجل علي وعليك، إما لك أخي وإما عليك، سواء كنت على وجه الدنيا أم رحلت عنها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كلامك يا ابن آدم مكتوب، وقولك محسوب، وأنت يا هذا مطلوب، لك ذنوب وما تتوب، وشمس الحياة قد أخذت في الغروب، فما أقسى قلبك من بين القلوب. فيا لله العجب، كيف تقر عينك وأنت تهرب من الله إلى الهوى؟ كيف تقر عينك وأنت تهرب من الله جل وعلا في كل صباح ومساء؟ وليس شعري، ما هو أثرك الذي ستتركه بعد الرحيل؟ وليس شعري، أجئت الليلة فرحا مسرورا أم جئت متعبا محزونا؟ لا تظنون يا شباب بارك الله فيكم أني جيت اليوم أضيق خواطركم، لا والله، ولا تظنون أني جيت اليوم أسيل مدامعكم، لا والله، لا جيت اليوم إلا حبا في الله جل وعلا وتواصيا على البر والتقوى، لعل الله أن ينظر إلى قلبي وقلوبكم فيغفر لنا الذنوب ويستر العيوب. أرجو من الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما سئل بأبي وأمي عن الدنيا فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. كم أوجد الله من البشر في هذه الدنيا وكم رحل من الناس عن هذه الدنيا، تشابهوا في الطريق واختلفوا في المصير. هم أناس عاشوا معنا، هم أناس رأيناهم بأعيننا، هم أناس احتضناهم بين أكفنا وفرحنا بهم وشربنا وأكلنا معهم، رحلوا عن الدنيا وتركونا، رحلوا وأصبحت الديار منهم خالية والعيون على فراقهم دامعة. لطالما تخيلنا حياتنا معهم، لطالما بكينا على فراقهم، ولكنها حكمة الله جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. في العام الماضي كانوا معنا هنا في ملتقى شباب الخبر، دخلت المخيم، تلقاني الأحبة أمثال هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة التي أسأل الله أن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مبدلين وغير مغيرين. دخلت المخيم فالتقيت بشاب أبلج الوجه، طيب المبسم، كريم الخصال، تميز بطيب نفسه وقرب قلبه. هو أول من استقبلني، ابتسم في وجهي، ترحب بي، التفت إليه وعانقته، ثم قلت له: والله إني لأحبك. نظر إلي وقال: أبوي أبوي يا شيخ إبراهيم دائم يذكرك ويدعي لك، والله أعلم إني أدعي لك معه. قلت: أبوك أبوك أخوي حبيبي. قال: والله فرحت يوم شفتك، يا الله ما أسرع الأيام. تتقلب بأصحابها وكأنها طيف حالم سرعان ما تمر، وصدق الله جل وعلا لما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. آه آه يا عبد الله ما أصعب الفراق، آه يا عبد الله ما أصعب الفراق وما أشد الفقد وما ألوع الأسى يوم أن رحلت وتركتنا. اسمعوا معي صوت عبد الله وهو يرسل لكم رسالة، ثم أكمل معكم حديثي، لا لشيء لكن أبيكم تعيشون معي قصة عبد الله وكأنكم تشوفونها على أرض الواقع. يقول الاتحاد عن زمانا كلام الصدق واصح انبيانا، انا شفت ورأيت بأم عيني امور ما تبيع الفطانا. الا يا ايها الاباء عذرا، فلسان المرء في الدنيا حصان، وناس واجه حصان شعري، وبنصح بس من باب الميانة. أشوف أطفالي فاسك حيارة، تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفالي مليانة مواجع، كل منها لا فاقد حنانة. أتدرون من هو اللي سمعت صوته الآن يا شباب؟ يا آباء يا أمهات، تدرون وينه الآن؟ تحت التراب في المقابر. اللي سمعتوا صوته قبل شوي شاب من الشباب عاش مع الشباب وراء الشباب وأخذ من الشباب وأعطاه الشباب، هذا عبد الله، هذا عبد الله بن محمد بن عبد الله الجبر المري. هذا الشاب ذيب المرة، والله ما أردت بذكر اسمه لا فخر ولا عز ولا عطاء ولا ثناء، لكن رسالة أرسلها من عبد الله لكم الآن، أرسلها على شانه حتى تعرف يا غالي وتعرفين يا غالية أن الدنيا والله لن تبقى ولن يبقى إلا وجه الله جل وعلا. كل من عليها سيموت وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كم كنت تذكر لما كان عبد الله يقابلني في هذا المخيم يسلم علي بحرارة ثم يقبل راسي ثم يقول يا شيخ إبراهيم والله إني أحبك. لماذا أحبني؟ لأنني ما عرفته وما عرفته إلا في خير، ما عرفته إلا في ملتقى شباب الخبر. وينك يا عبد الله؟ عبد الله سافر إلى غير رجعة، كان مع الشباب في هذا الملتقى في العام الماضي في مثل هذا التاريخ، كان من ضمن المستقبلين ومن أول المستقبلين. واليوم عبد الله رحل من الدنيا، واليوم عبد الله خرج من الدنيا، واليوم ما عاد بقى لنا من عبد الله إلا الذكرى. لكن ليت شعري وش الذكرى اللي تركها عبد الله، ليت شعري وش الذكرى اللي تركها عبد الله. عندما ولد استبشر الناس بولادته، بكوا فرحا بقدومه. تدرون ليش؟ لأنه الولد الوحيد بين خواته كلهم، طفل ولكن غير الأطفال. لا تسألني كيف كان، كان طفل في ثوب رجل، تجاوز 4 سنوات، ثم أمر الله جل وعلا فأصيب بمرض السكر وهو صغير، فما تأسف ولا تندم ولا تضايق. ليس مثلي ومثلك اليوم إلا من رحم الله، بل صبر واحتسب مع صغر سنه، بل سلم الأمر لله الواحد القهار. لسان حاله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واستمر مع المرض 15 سنة، شاب عبد الله كما يشب الشباب، لكن رزق بأم وأب صالحين أخذوا بيده، ما هو للغنى والحرام ولا للتسحيط والدمار ولا للمخدرات والأفلام، لا والله، خذوا بيده للهدى والخير والصلاة والقرآن والذكر والاعتكاف وزيارة البيت الحرام وزيارة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث مكن الله له أن حج بيت الله الحرام 2 مرات واعتمر 3 مرات. فأنا أنادي، أين المتأخرون؟ أنا أنادي وأين المتأسفون؟ وأين اللي بلغ 60 وما حج بيت الله الحرام؟ وأين اللي لا زال يأجل ويأجل ويأجل حتى جاه الموت؟ عبد الله شاب، عبد الله شاب، لكن ما خرج من الدنيا على ما خرج على غيره. اسمع معي الأخبار وحضر قلبك وانظر في نفسك واسأل نفسك، هل أنت على ما يحب ربك ويرضى أو لا؟ لا تقول أنا من الصالحين، لا تزكي نفسك، لا تغتر بصلاحك ولا بمالك ولا بصيامك. صدقني يا غالي، والله ثم والله ما هي إلا لحظة ويسبق عليك الكتاب ثم لا تدري هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. المسألة والله ما هي بسيطة. المسألة يا شباب، شلون تطلع من الدنيا وكيف تطلع من الدنيا؟ عبد الله إخواني ما تقاعس عن زيارة بيت الله الحرام حج بيت الله واعتمر. وشبابنا اليوم إلا من رحم ربي مع الأغاني مع التشبه مع الإنترنت مع فساد إلا من رحم ربي. ليه يا أنصار العقيدة ليش؟ أليس الله أكرم؟ أليس الله أطعم؟ أليس الله جل وعلا تفضل؟ لماذا لا يشكر؟ لماذا لا يشكر؟ أما قال ربي جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عبد الله رباه أبوه أمه أحسبهم والله حسيبهم وما زكي على الله أحد. وما جبت قصته عبث لا والله، جبت رسالة ربوه على الخير، ربوه من نعومة الطارة على الكرم على الدين على الرحمة على العطف على الغيرة على الحياء على الصلاح على الصلاة في وقتها. كريم السجايا، سجاياه ترفع أهل على القمم، شديد الحياء حتى من أبوه أمه وارحامه، بلغ سن المراهقة وله طموح المراهقين، لكن حفظ عهده عند الله أولا ثم والديه. ما مارس مراهقة سيئة، ما مر على صحبة مدمرة، ما تمايع على أغاني، ما مر على موضات وتقليعات وبصات وألبسة مائعة خادشة للحياة. لا والله، بل لم يفعل ما فعله الشباب، مع أنك حينما تراه شابا شابا عاديا له روح الشباب، عندما يكون متعبا ومحتاج للنوم كم ما يرفض الوالده طلب ليس شعري. كم منا اليوم اللي يتأسف في وجه أمه، كم منا اليوم اللي ربما سال دمعة أبوه، كم منا اليوم اللي طرد أمه من بيته، كم منا اليوم اللي طب زوجته. إلا من رحم ربي، وليس النساء كلهم سواسية، لا والله، بل منهن الصالحات القانتات أحسبهن والله حسيبهن ولا أزكي على الله أحدا منهن. لكن رسالة للي فرط بحق أبوه أمه، رسالة للي ضيع أبوه أمه، كيف تلقى ربك يوم القيامة؟ كيف تلقى ربك يوم القيامة؟ أسألك بالله الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كم مرة دنكت براسك على راس أمك وقلت يما سامحيني، كم مرة خدت خاطر أبوك وقلت يا أبو سامحني. أحد الآباء، والله يا أخواني ثم الله، وهذه قصة جديدة مهيب قديمة، لما كان في أحد المستشفيات وما زال حي يرزق، يقول دخلت من 6 شهور أبي أشوف عيالي، جوني مرة ومرتين وثلاث وأربع ثم تركوني. والله 6 أشهر ما شفت واحد منهم، لا مر علي ولا سلم علي ولا سأل عني. يدعو الله يقول: ادعو الله إن الله يرد علي عيالي، ادعو الله إن الله يرد علي عيالي. عبد الله ما كان كذا، والله ما كان كذا. لما أبوه عزم يروح للحج قال: يا أبوي ائذن لي أروح مع أحبابي وإخواني، أروح للبر أشوف الدنيا ثم نرجع، وتروح الحج بسلامة الله وترجع وأنت بخير وصحة وسلامة. لكن عبد الله كان موعد له مع الله جل وعلا. يا إخواني، يقول عن خواته: ما نذكر إن طلبنا منه طلب يوم من الأيام وتراجع ولا تأسف ولا تضايق ولا قال ما أقدر. لا والله، أحد خواته تقول: والله ثم والله أطلبه أعز ما أطلب وهو في تعبه ومرضه، سكر تعب إبر آلام أحزان، تقول يقوم بكل رحمة وراحة ثم ياتي الطلب ما يتأسف وما يتوجع. يا إخوان، ونروي هذه القصة. والله ثم الله أتذكر لما قابلني عبد الله قلت له ليش جيت ملتقى الخبر؟ قال يا شيخ جيت أدور رضا الله جل وعلا، جيت أدور رضا الله جل وعلا. أتذكر حادثة حصلت لعبد الله كما يحدث بها أحد زملائه، يقول أصير جميل عبد الله بحادث، وكان عبد الله يوميا يروح له قبل صلاة العصر أو مع صلاة العصر قبل قدومه على أهله، وقبل أن يأتونه أهله وأمه وخواته، يقول كان يأتي له ويجلس عنده وهو في غيبوبة، وكان يؤذي كل من يأتي، وعبد الله يا أخواني يتحمل ويصبر ويشتم ويؤذيه، يشتمه ويؤذيه ويتحمل عبد الله، وكان يصبر عليه مع أقربائه ما يتحملونه. في يوم من الأيام يقول مسك صاحب عبد الله على يد عبد الله وقال وهو يبكي أرجوك يا عبد الله طلعني من هنا، وتأثر عبد الله بك. كان الحبيب عبد الله ما يكثر الكلام ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يتكلم على أحد، كائن من كان محب للخير، غيور غيور جدا جدا. تقول أخته في مرة من المرات كان عندي محاضرة في الجامعة الساعة 6 مساء، وكانت الجامعة بعيدة بالنسبة لمسافة البيت، والدي حفظه الله وصى عبد الله يوصلني، وكان عبد الله مع ربعه واصحابه ومع هذا وصلني، وتعبت الى اني ما وجدت من يرجعني للبيت. كلمت عبد الله وجاني واخذني مستشد وما في قلبه علي شيء. تقول اختي الثانية اول ما اشترى عبد الله جهاز البلاك بيري اللي اليوم الا من رحم ربي نستخدمه في الحرام، الا من رحم ربي نؤذي الاعراض، الا من رحم ربي نجرح المسلمين والمسلمات، الا من رحم ربي اخذناه اداة حرب على الفضيلة على الدين على الاخلاق. والله ثم الله لو حدثتكم بما رأيت والله ما رقت لكم عيون من دمع. خذ بس موقف واحد، احد الشباب لما دعانا الاحبة له قبل فترة قريبة يقول يا شيخ اكتم السر. قلت وش فيه؟ قال شفت فلان اللي دخلناه للمغسلة الان؟ قلت نعم. قال والله يا شيخ لما اجتمعنا عليه عند كبري الخبر الظهران بعد حادث مروع، يقول تدري اول ما فتحنا البلاك بيري وش طاحت عيوننا عليه؟ قلت وشو؟ قال مقطع اباحي كان مشغول فيه يوم حصل له الحادث. اسألكم بالله، اسألكم بالله شبابنا وين يبون يروحون؟ وين يبون يروحون؟ ان جاء لصالح ما ذكره بالله عز وجل الا قليل، يروح له للتفجير، يروح له للدمار، وين يروح؟ ما ترحمنا على شبابنا وما دعوناهم وما صبرنا عليهم، اغفر لانفسنا اذا اشربت بخواطرها، اغفر لانفسنا اذا شفنا شبابنا يضيعون وحنا نتهنى بطعام وشراب. والله ما نعذر امام الله وشبابنا يموتون على غير لا اله الا الله، والله ما نعذر وشبابنا يموتون على مخدر وعلى خمر، ما نعذر وشبابنا بعضهم الا من رحم ربي ينظر اليه وهو يتقلب على جسد حرام ثم يموت في مكانه، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ سبحانك يا ربي ما عظمناك حق تعظيمك، سبحانك يا ربي عصيناك وسترت، سبحانك يا ربي آذيناك بالمعاصي والذنوب والخلوات وغفرت، سبحانك يا ربي مهما عبدناك ما وصلناك حقك، سبحانك يا الله ناتي لك بالشر وتأتي لنا بالخير. والله جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. يا شباب وين امثال عبد الله؟ يا شباب وين امثال عبد الله؟ يا شباب وين امثال عبد الله؟ الامة تشتاق لمثلك يا عبد الله، الامة تطلع في شباب ابناء الحرمين الشريفين، هؤلاء الشباب اللي جو بقلوبهم وشعورهم واحساسهم، والله ثم الله ما جيت في هالمقام واشهد الله على ذلك الا حبا في الله ومن اجل الله، من اجل هذه الوجوه الطيبة، لعل الله ان يرزقنا بهم شفاعة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نعم والله كم نحن بحاجة الى الله جل وعلا. عبد الله رحل من الدنيا وانتهى، لكن ما كان مثل الشباب في تضيع الصلاة ولا في عقوق الوالدين ولا في التعدي على حدود رب الأرض والسماوات. سبحان الله، وين شبابنا اليوم؟ وين شبابنا اللي علقوا قلوبهم بالفتن؟ وين شبابنا اللي يشتري الواحد منهم البلاك بيري إلا من رحم ربي يؤذي به الأعراض ونفسه قبل كل شيء؟ فوالله فكم رأينا من الشباب من يموت على غير شهادة التوحيد. 15 سنة أخوكم عبد الله يعاني مع المرض، يضرب اليوم إبرتين سكر، ماء ولا بكى ولا صاح ولا اشترط، صبور راضي بما قسم الله. يحدثني أبوه عنه يقول موقف عظيم. في ذات يوم من الأيام ظلم عبد الله وافترى عليه أحد الناس ظلما، وأوذي عبد الله بسبب هذا الظلم، وعلى إثرها أودع المستشفى وهبط عنده معدل السكر. يقول أبو عبد الله كدت والله أن أفقد عبد الله في تلك اللحظة، يقول لكن الله جل وعلا رحيم، ولما ذكرت له الموقف وقلت يا عبد الله اللي ظلمك فلان، اللي ظلمك يا عبد الله فلان، ابتسم وقال يا ابوي ما عليه، يمكنه غلطان، يمكنه ما يدري، فيا لله العجب، ما طلب انتقام ولا رد الظلم ولا فكر يؤذيه لا بالكلام ولا بالجرح فضلا عن الفعل. وصدق حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. وين الشباب؟ أين الذين أزهقوا الأرواح لأجل كلمة؟ وين اللي ضيعوا الدين والشرف؟ وين اللي تعجزوا بأنفسهم ونسوا إن الله شديد العقاب؟ وين اللي ظلموا والله جل وعلا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟ يقول إمام المسجد حفظه الله اللي صلي به عبد الله، يقول لأبو عبد الله يا أبو عبد الله عندي إحساس وثقة بالله إن هذا الولد من أهل الآخرة، كأنه مسافر ما شفته يوم من الأيام إلا والابتسامه على محياه، الحياة يغزوه يعني يغلب عليه، ما شكى منه أحد. فماذا يقول من بدت السماوات والأرض من معاصيه؟ ماذا يقول من تعدى على عرض حرام؟ ماذا يقول من سرق الأموال؟ ماذا يقول من شرب المسكر ثم تعدى على أبوه أو أمه؟ ماذا يقول من ضيع حياته بالمخدرات والحرام؟ ماذا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ يمكن تقول يا حبيب الغالي يلي جالس قدامي، يمكن تقول معقولة عبد الله ما كان يعرف الانترنت؟ ما يعرف مواقع؟ ما يدخل على الفيسبوك؟ ما يعبث بالبلاك بيري مثل غيره من الشباب؟ اقول لك بعز وفخر والله ثم الله وما حنثت بيميني، يشهد بالله ابوه يقول والله ما ذكرت يوم من الايام ان عبد الله دخل على مواقع فيها سوء او دخل على مواقع يغصى فيها رب الارض والسماوات. لا، لماذا؟ لان التربية ذاتية، خوف من الله جل وعلا في الظاهر والباطن، ما كان يرجو عذاب الله جل وعلا. يا الله يا ربي رحماك يا ربي لا تأخذ بذلتنا واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. ما كان عبد الله يا اخوان يدور حرام ولا يدور صور إباحية ولا يدور مواقع حرام ولا مواقع فساد. لا والله يا اخواني وعندي شاهد ودليل وبذكره لكم الحين. يقول ابوه كان يكتب، كان يناقش، كان يرد عن عرض المسلمات في الانترنت، كان يدافع عن حجاب المسلمات، حجاب من؟ فاطمة وخديجة وحصة، لهيب العباية المخصرة ولا المشقوقة ولا المزخرفة ولا المجملة ولا الفاتنة ولا الظاهرة ولا المظهرة ولا ما تخفي تحتها ما يندى له الجبين. لا والله، كان يدافع عن حجاب أمهات المؤمنين ويكتب ويناضل ويحب بلده، ما يرضى أن تهان بلده لأنها بلد التوحيد. يقول أبوه وارعني سمعك واعلم أن كل شيء محسوب. لما دخل أبوه على صفحة الفيسبوك بعد زمن، تدرون وش حصل مكتوب؟ أقارن نفسك بهذا الشاب. كتب على صفحته في الفيسبوك: قدر الخطأ ما كل عذر يغطيه مثل التعادي ما ترد المصيبة، كثر الخطأ ما كل عذر يغطيه مثل التعازي ما ترد المصيبة. ما في صفحته إلا الدعاء والقرآن والكلام الطيب، ما في صفحته نساء متبرجات، ما في صفحته دعوة إلى حرام ولا دعوة فساد، ما في صفحته أسماء مائعة، ما في صفحته شيء يغضر رب الأرض والسماوات. لا والله، نظرت إليه وإذا بصورته على الصفحة وكتب هذه الكلمات: والله لقد سالت دمعاتي على وجناتي وأنا أتذكر يوم أن ضممته لصدري وشممت ريحه، وهو في ملتقى الخبر في العام الماضي أتذكره وكأنه حي بيننا يرزق اليوم. أتذكر لما أخذ بيدي وقال: يا شيخ إبراهيم والله إني أحبك. وديت بكل صدق وقلت: والله إني أحبك يا عبد الله. قلت: وش جابك؟ قال: أدور رضا الله، أدور رضا الله. كم من الشباب اليوم حولنا، هذا يغني وهذا يرقص وهذا ما يصلي وهذا عاق وهذا يخرب وهذا يغتصب وهذا يجرح وهذا يكتب الحرام وهذا يرسل مقاطع إباحية حرام في الجوال وفي موقع الفيسبوك وعبر المواقع. أسألك بالله يا بني الغالي، أسألك بالله يا حبيب الغالي، يا قرة عيني، يا جمرة فؤادي، لو أنك مت وتركت مقطع إباحي، أسألك بالله كيف تقابل رب الأرض والسماوات؟ أسألك بالله لو قيل أن فلان مات، فلان مات واشترك في جواله، فلان مات على وشه مات، فلان رحل على وشه رحل، فلان مات بمخدر، الله يا أخواني 5 أيام حتى تعفن وسقط جلده، سألنا عنه قالوا من 10 سنوات ما ركع لله ركعة، من 10 سنوات ما ركع لله ركعة. يا الله يا الله يا الله، كيف نقابلك بالمعاصي؟ تقول أحد الخوات من تونس: ما عرفت عبد الله، دخلت على صفحته لمت نفسي. ليش؟ قالت: عرفت ان طريقي خطأ لما دخلت وقريت عبد الله مات يطلبكم الحل. تقول: والله كان عبد الله هو سبب هدايتي، عبد الله كان سبب هدايتي، تركت كل شيء بعد ما قريت على صفحة عبد الله، عبد الله مات. ما تربطني فيه رابطة نسب ولا معرفة، لكن لما شفت صفحته أعلن في القرب من رب الأرض والسماوات والسبب عبد الله. فليهنأ لك الأجر يا عبد الله، فليهنأ لك الأجر يا عبد الله. كم هدى بك ربي من نساء ورجال وصغار وكبار، ندم الكثير. وين اللي حطوا صور البنات كاشفات متبرجات متجملات نائلات مميلات ميمنة الصفحة وميسرتها؟ تخيل لو مات، هل تكتب في الحسنات او في السيئات؟ وين اللي اكتبوا على صفحة الفيسبوك ابيات الغزل وابيات الحرام والتغزل بالنساء والفسق والفجور؟ وين اللي حرقوا الاعراب على صفحات الفيسبوك وكشفوا ستر الله؟ يحدثني احد الاخوان يقول والله على ما اقول شهيد، احد الشباب يصور نفسه بالجوال وهو عاري من اجل ان يضعها في صفحة الفيسبوك لحظة واحدة، ويأمر الجبار الي بروح فلان ويسقط على وجهه ويموت عريان ويموت على المعصية ويموت ما يصلي. عقل والديه، يا الله بأي وجه نلقى الله يوم القيامة؟ بأي وجه نلقى الله يوم القيامة؟ وين القلوب؟ وين النفوس المتحركة؟ وين النفوس الخاشعة اللي تخاف من رب الأرض والسماوات؟ لكن عبد الله، الله حافظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. ومما يشهد العبد الله بالخير، كل الشباب اليوم إلا من رحم ربي، حتى الطفل ما أن يخرج من مهد أمه إلا ويشرط على أبوه، يا بوي أبي جوال بلاك بيري، يا بوي أبي جوال بلاك بيري. وحتى الزوجة ما ترحم فقر زوجها إلا من رحم ربي، أبي جوال بلاك بيري. وحتى البنات أبي جوال بلاك بيري. السؤال يطرح نفسه، لماذا في زمن الفتن عبد الله كتب على شاشة البلاك بيري؟ تدري وش اللي يقطع القلب يا أخوك؟ تدري وش اللي يقطع القلب يا أخوك؟ الله يعين، لا شف دمعة تنزل على شهاني. تدري وش اللي يقطع القلب يا أخوك؟ الله يعين، لا شف دمعة تنزل على شهاني. والله نزلت دمعة من أجل عبد الله. له موقف مع اليوتيوب اللي خذوه الشباب حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من رحم ربي، فضيحة فلان وفضيحة فلانة، تقصد أهل الخير، إذاؤهم جرحهم تسلط على ولاة الأمر، إذا أهل الخير والصلاح سخرية بالقبائل والأمم، تعدي على الحدود، نظر للحرام، سماع الحرام، رقص وأغاني وفساد وعري وضياع، بل والله حتى رب الأرض السماوات على صفحات الفيسبوك وعلى صفحات اليوتيوب يهان من أجل شهوة، يهان من أجل شهوة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان عبد الله موقف مع اليوتيوب. واسمع يلي تدخل اليوتيوب، واسمعي يا من تدخلين اليوتيوب من أجل الحرام والفساد، اسمعوا موقف من الواقع. عبد الله كان له صاحب قريب لنفسه، بلغ عبد الله انه صاحبه هذا صور شاب على موضع وعلى هيئة ما ترضي رب الأرض السماوات، أخذ المقطع وهدد الشاب فيه وحطه على صفحات اليوتيوب. ولما بلغ عبد الله الخبر واشتكى له صاحب المقطع، جاء عبد الله بكل أدب وقال يا فلان خاف ربك، اتق الله اتق الله، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، امسح المقطع. يقول المحدث والله ما ان تكلم عبد الله حتى تاب الرجل ومسح المقطع، واليوم جاء تائب يقول انا تائب السبب عبد الله، فاللهم ارحم عبد الله فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض. كم نحتاج مثل عبد الله اليوم؟ الله اكبر، داعية في احلك الظروف وشد المواقف يقول احد احبابه جاني عبد الله في النوم رأيته رؤيا ولا يعلم باللي بيني وبين الله الا الله عز وجل. يقول جاني في رؤيا عبد الله وشفته وسلمت عليه ثم قال لي يا فلان يا فلان انصحك الوجه الله اترك الحرام اللي انت عليه. يقول والله الذي لا اله غيره لما عبرت الرؤيا لم يكن عبد الله يدري قبل موته عن شيء انما من يعلم هو الله جل وعلا. ارسل الله عبد الله لي في النوم ورؤيا ورؤيا المؤمن في اخر الزمان اما بشارة واما نذارة. يقول شفته قدامي يقول لي خاف الله وكان السبب في التوبة والعودة الى الله عز وجل. يا عبد الله يا عبد الله كم في القلب من شوق لك ولكن ما نعدم من الله جل وعلا ان يحشرنا معك في الفردوس الاعلى. يقول ابوه والله ما شفت على عبد الله الا كل خير وما سمعت منه الا كل خير واليكم رسالته بلسان الحال. اليوم ها انا ذا اودعكم وارحل من الحياة الدنيا الى الدار الاخرة. رحل عبد الله بعد ان كان مع احبابه هو من جاء بفطورهم وغداؤهم وعشاؤهم في رحلته معهم. ما نسى احبابه اللي بيجون بعده ادخر لهم شيء من العشاء لعلهم يدركون طعامهم قبل وفاته. رحل الابن عبد الله تدرون متى؟ حتى تعذروني فيه، بعد ان اكرم اخوانه واحبابه وهو بعيد عن امه وابوه، وابوه وامه مشتاقين يشوفونه بعد رجعته قبل يحجون. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ومنهم. قبل الحادث بلحظات توضى عبد الله وتوضوا الشباب معه وصلى بهم صلاة العشاء جماعة، وقبل وفاته بقليل اخذ ابرة الانسولين. ثم هي الا لحظات واذن الله جل وعلا بامر كان مفعولا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في لحظة وعبد الله مع الشباب يأذن الله جل وعلا في هاللحظة الكريمة والعظيمة، كريمة من جهة وعظيمة من جهة. أما عظيمة ففيها فقدنا عبد الله، وأما كريمة فيحدث من رأى الحادث وأدرك عبد الله. والعهدة على الراوي أن عبد الله نطق الشهادة كاملة ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. في يوم 28/11/1431 توفي عبد الله إثر حادث مروري مروع بجوار كبري منيفة. توفي فيه الحبيب عبد الله وكل الأحبة اللي معاه. 4 شباب ماتوا في الحال رحمهم الله رحمة واسعة. اختارهم ربي لجواره في الأشهر الحرم، وقد ثبته الله تعالى بنطق الشهادة شهادة التوحيد. ولما بلغني الخبر والله ثم الله ضاقت علي الأرض بما رحبت وما ملكت نفسي. لما علمت أن عبد الله رحل من الدنيا فما صدقت الخبر حتى دخلت على أبيه الصابر وهو يسترجع ويحمد الله تعالى راضيا بقضائه وقدره. طار الخبر في أصقاع الدنيا وبكى كل الناس، والله على ما أقول شهيد، ما قابلت أحدا إلا وعظم الأجر لي في عبد الله، سواء يعرف أو ما يعرفه. وأول ما وصل الخبر لأمه الطاهرة العفيفة، تدرون وش سوت؟ تذكر الموقف أنه أنت من سيأتي خبرك إلى أمك، وتذكر أن أبوك جالس وينتظر رجعتك على حر من الجمر، وينتظر يمرغ وجهه بين خديك حتى ما ترحل عنه. ما جاء الخبر لم عبد الله الطاهرة العفيفة، أحسبها والله حسيبها، قيل لها عبد الله مات، حطت يدها على قلبها وامسكت القلب، ثم خرت ساجدة لله جل وعلا. أسألكم بالله من يقدر على هذا؟ سجدت لله جل وعلا وفي قلبها ألم ونار، تبي تفقد أحد عيالها، تبي تفقد ذيب المرة الصالح، أحسبه والله حسيبه، المصلي المعتكف الحاج المعتمر اللي مات على شهادة التوحيد. أقسم بالله أحد الشباب بنفسي حملته على يدي، قلت له يا ولدي قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقدر ما أقدر. رددت عليه مرة ومرتين وثلاث يقول ما أقدر، ثم يهز راسه كأنه يغني. وعبد الله مات على التوحيد، على شهادة التوحيد. اللهم لا تجعلنا ممن تخور قواه وإيمانه وحضور ونزول الموت يا رب العالمين. عبد الله ثبت بشهادة التوحيد، سبحان الله. وين عبد الله الحبيب؟ وين عبد الله الحبيب؟ مات. وين الغيور؟ راح. وين العطوف؟ مات. وين صاحب الاعتكاف؟ مات. وين صاحب الصيام والصلاة وقراءة القرآن؟ مات. أين هو؟ أين هم؟ ماتوا وانتهى أثرهم. ها أنا ذا أودعكم من سعة الدنيا إلى ضيق القبور، ورسالتي أوجهها إلى من غبت عنهم ورحلت عنهم مسافرا إلى الله جل وعلا حتى ألتقي بهم على أرض المحشر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. أرسلها إلى كل أب وكل أم فرطوا في تربية الأبناء، أوجهها إلى كل من عرفني أي عبد الله وعاش معي وصاحبني، إلى كل قلب بكى ألما وفرقا على رحيلي، إلى أمي الحبيبة الغالية، إلى أبي الغالي، أقول لكم اصبروا واحتسبوا، واحتسبوني عند الله جل وعلا، فوالله ما خرجت من الدنيا إلا على شهادة التوحيد. إليك أنت يا جدي الحبيب، لطالما مسحت على صدري وربيتني صبرا وحملت قلبي إلى الإيمان. أقول لك يا جدي، يا جدتي، أن أوعد الجنة بإذن الله. أرسل لكم هذه الأسطر وقد كتبتها بمداد الدموع، أن الله أن يجعل بها فرجا لكم وتوبة قريبة لقلوبكم. نعم، أنت يا شاب، أنت يا حبيبي، أنت يا مهجة الفؤاد، إليك أنت الشابة، وأنا لا أعلم أن في داخله حب الله، وأنا أعلم أن في داخله حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يشتكي المرض، وهذا يشتكي العقوق، وكل إنسان وكل إناء بما فيه ينضح. رحل عبد الله وترك الدنيا، مات رحمه الله، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى ما حط داع نعشه ذاك يركب. مات رحمه الله من 3 أشهر ولا زال ذكره على الألسن، ما ملوا ذكره والترحم عليه. يقول مغسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء الله في أرضه. بعد 12 ساعة وصل جثمان عبد الله للمغسلة، دخلت عليه وجدت وجهه أبيضا متهللا، لم تظهر عليه أي علامة من علامات الموت، كأنه نائم، وكان دمه يخرج ويسيل، وكأنه توفي في هذه اللحظة. لم يتجمد دمه أبدا، خفيف الحمل، لم أخف عليه حينما رأيته، كان أول مرة أشارك فيها في التغسيل. وكان صاحبي يقول: والله إن عبد الله في خير، لين الجسم، بيض الوجه، سهل في التغسيل، سهل في التكفين. فلله الحمد، ها هو قد رحل عبد الله، أقدم على رب كريم. فماذا ستقول أنت، وماذا سأقول أنا، وماذا ستقول هي، ماذا قدمت أنت في صفحتك، وبأي يد ستستلم غدا كتابك، ماذا تركت يا غالي بعدك من أثر، ماذا تركت يا غالية بعدك من أثر، أهو خير أم شر، ماذا في جوالك الآن، ماذا في صفحتك على الفيسبوك الآن، ماذا وضعت لك على الشبكة العنكبوتية، أهو كفيل أن يشفع لك عند الله أن تزل القدم بعد ثبوتها. فلا يسعني إلا أن أختم بهذه القصيدة المباركة، أن الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم عبادته وحسن عبادته حتى نلقاه. أقول: اعمل لدار، اعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب الدور نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها. اللهم اغفر لعبد الله يا رب العالمين، واغفر لأموات المسلمين، وتجاوز عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ذيب المرة، واجعله يا ربنا أن يكون من الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إني قد أحببت هذا الجمع في جلالك حبا لا يعلمه إلا أنت، فلا تحرمني منهم يوم أن نلتقي يا رب العالمين في الجنة. أسألك يا الله أن تتجاوز عنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وترفع قدرنا. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.